قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة رضوان من الله والله بصير بالعباد. والله بصير والله بصير بالعباد. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد Peace. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن